إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة، وهكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع غسل الأهبان في مصائد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وما زلنا مع الباب الثامن من أبواب الكتاب، والذي يدور حول زكاة القلب. ووضحنا في بعض المقدمات في ذلك الباب الفرق بين الزكاة والتطهير. حد يعرف يقول لنا إيه الفرق بين الزكاة والتطهير كما اتفقنا المرة السابقة؟ الفرق بين الزكاة والتطهير في القرآن، حد يقول؟ انت حضرته المرة فاتت؟ حضرته ما حضرتوش؟ كنت عرفت احنا كنا بنتكلم في ايه؟ قول. ها؟ كنت مسافر؟ ده احنا طول من اول الكتاب لغاية النهاردة بنتكلم في الموضوع ده. ها؟ طب الكلام انت حضرت الكتاب ده قبل كده؟ حضرتك بنتكلم عن ايه؟ كانه خيار عن زكاة القلب. اللي انا قلته دلوقتي يعني. ما انا عارف انك زكاة القلب، انا اللي قلت. حد حضر لما فاتت؟ اللي حضر يرفع ايده. طب اللي ما حضرش يرفع ايده. طيب يعني الباقي كله حضر. طيب حد يجاوبنا على السؤال ده؟ هو انت بتتكلم عن فضل البصر؟ لا، اسمع، انا لسه في السؤال الثاني، خليك في السؤال الاولاني. احمد، انت كنت حاضر بره صح؟ يا ما حضرتش هنا. طيب طبعا احنا قلنا يا اخواني، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قلنا دي الايه؟ دي التطهير. ويحفظوا فروجهم، ده التطهير. الزكاه ذلك ايه؟ ازكى له. خذ من اموالهم صدقه ايه؟ ظاهرهم وتزكيه. واضح كده؟ وتكلمنا عن ايه؟ عن غض البصر، وقلنا ان هو ذكر هنا ان له ثلاث فوائد ايه؟ عظيمه. واضح؟ انه ثلاث ايه؟ فوائد إيه؟ عظيمه. حد وقلنا ما زلنا مع الفائده هين الاولى. حد يفكرنا بالفائده الاولى؟ أصل دي ما فيهاش بقى كده وافتح والبصمة وتخش على البرنامج، ما فيش الكلام ده. ها؟ حلاوة الإيمان. طيب ماشي. احنا قلنا يا اخوان المرة اللي فاتت ان غض البصر عن المحارب يجب ثلاث فوائد عظيمة. عظيمة الخطر للقلب. احداها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله. وكنا قلنا بيتين شعر حد يفكرنا بيهم. ما انت لو انت هتذاكر هتلاقي الموضوع هيثبت في دماغك. وكنت متى ارسلت طرفك رائدا لقلبك يوما اتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وتكلمنا عن التدرج في النمو والبناء والتدرج في الإغواء، وتكلمنا على أن إطلاق البصر واضح بيؤدي إلى كم مرحلة إخواني؟ إلى 8 مراحل. بيؤدي إلى كم مرحلة؟ الحب والعلاقة والصبابة والغرام والعشق والشغف، والمرحلة الأخيرة التتيم اللي هي التعبد. 8 الوقوع في الايه؟ في الأمر. وكان ويقول وهذا إنما تبلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له، فإن القلب لابد له من التعلق بالمحبوب. يعني إخواني، فإن القلب لابد له من التعلق، فإن القلب لابد له من التعلق بمحبوب. فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لإيه؟ لغيره. عشان كده قلنا إخواني دائما بعد التوبة الإيه؟ الإنابة على طول. يعني من فحش توبة، وبعد المحاسبة التوبة، وبعد التوبة الإنابة وهلما جرى. يبقى مهم جدا إن إلا من تاب وآمن وعمل. واضح إخواني؟ فلابد أن يتعبد قلبه لغيره. قال الله تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واضح؟ واضح. يعني هو امتنع، فكانت النتيجة إيه؟ إن الله صرف عنه إيه؟ السوء والفحشاء. فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج، ويوسف عليه السلام لما كان مخلصا، يبقى عندنا امرأة العزيز لما كانت إيه إخواني؟ مشركة، ويوسف عليه السلام لما كان إيه؟ مخلصا. يعني هنا إيه؟ هنا الشرك وقعه، وهنا الإخلاص إيه؟ نجاه، نجا من ذلك مع كونه شابا عزبا غريبا مملوكا. واضح إخواني؟ دي الفائدة الأولى إخواني. الفائدة الثانية يعني هنا في كتاب غسل اللفان: في غض البصر نور القلب. ويبقى هنا عندنا أول فائدة إيه؟ لذة. يعني والفائدة الثانية في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. نور القلب وإيه؟ وصحة الإيه؟ الفراسة. نور القلب وصحة الإيه؟ الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني: واضح؟ نور القلب إخواني وإيه؟ وصحة الفراسة إخواني. قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره، أو من عمر ظاهره باتباع السنة، واضح، وباطنه بدوام إخواني المراقبة، وكف نفسه عن الشهوات. يعني إخواني وكف نفسه عن الشهوات إخواني الكرام، وكف نفسه وإخواني والله إخواني وكف نفسه عن الشهوات، وكف نفسه وكف نفسه وكف نفسه عن الشهوات، واضح، وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن الإخواني عن ااا واضح إخواني؟ وكف نفسه عن الشهوات. واضح إخواني؟ وكف نفسه يا إخواني عن وغض بصره عن الإيه، وغض بصره عن الإيه المحارم، وغض بصره عن المحارم، واعتاد أكل الحلال إخواني، واعتاد واعتاد أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة، يعني لم تخطئ له فراسة. وإخواني الفراسة كما هو معلوم يعني منزلة من منازل السائرين، واضح، ذكرها الإمام الهروي في كتابه منازل السائرين، يعني في كتابه منازل في كتاب إخواني إيه في كتابه في كتابه منازل الإيه، ذكر أنها منزلة من منازل السائرين يعني إلى الله، إلى الله رب العالمين. واضح إخواني؟ ذكر أنها منزلة من منازل الإيه السائرين، لابد أن ندركها، ولابد أن، ولكن هي نتيجة، يعني هي إخواني هي نتيجة من نتائج تعمير أمك الله، تعمير الظاهر باتباع السنة إخواني. يبقى هنا واضح يعني، وكما قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال مجاهد المتفرسين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما للناظرين، وقال قتادة للمعتبرين، وقال مقاتل للمتفكرين. واضح إخواني؟ ده بالنسبة لمنزلة الفراسة، ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم وما آل إليه أمرهم أورثه فراسة نتيجة العبرة وعبرة وفكرة. قال تعالى في حق المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالأول فراسة النظر والعين، والثاني فراسة الأذن والسمع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله علق معرفته إياهم بالنظر على المشيئة، ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط، بل أخبر به خبرا مؤكدا بالقسم، فقال ولتعرفنهم بالقسم في لحن القول، وهو تعريض الخطاب وفحوى الكلام ومغزاه، واللحن ضربان صواب وخطأ. فلحن الصواب نوعان، أحدهما الفطنة، أحدهما الفطنة، ومنه لعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض، والثاني التعريض والإشارة، وهو قريب من الكناية. ومنه قول الشاعر وحديث ألذه، وهو مما يشتهي السامعون يعني يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. والثالث فساد الإعراب، والثالث فساد الإيه إخواني، فساد الإعراب، وحقيقته تغيير الكلام عن وجهه إما إلى خطأ به، وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ. والمقصود أنه سبحانه وتعالى أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم، فإن معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه أقرب إلى من معرفته بسيماه وما في وجهه، فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من دلالة السيما، واضح؟ المرئية والفراسة تتعلق بالنوعين، بالنظر والسماع. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لمين؟ للمتوسمين، أي للمتفرسين كما قال الإمام يعني مجاهد، والإمام ابن عباس رضي الله عنهما للناظرين، والإمام قتادة للمعتبرين، والإمام مقاتل للمتفكرين، يعني واضح واضح. مهم جدا احنا ندرك المسألة أيها الإخوة الكرام. والفراسة ثلاثة أنواع، الفراسة كم نوع؟ ثلاثة أنواع. بس ما ننساش المقدمة، إن الفراسة جاية منين؟ من غض البصر، فإن غض البصر نور في القلب وصحة الفراسة. غض البصر يا إخواني نور في نور القلب وإيه؟ وصحة الفراسة. والفراسة كم نوع؟ ثلاث أنواع أيها الإخوة الكرام: إيمانية وهو المتكلم فيها في هذه المنزلة اللي هو إيه هنتكلم فيها، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق فيه به بين الحق والباطل والحال والعاطل والصادق والإيه والكاذب. وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، يعني يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة، لكن الفريسة فعيلة بمعنى مفعولة، وبناء الفراسة كبناء الولاية والإمارة والسياسة. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا إخواني الكرام، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق، وتكون مواد علمه من الحق بلا سهو ولا غفلة، بل حكم حق، بل حكم حق جرى على لسان عبده. وقال الواسطي رحمه الله: الفراسة صواطع أنوار لمعت في القلوب، وتمكين معرفة حملت السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب، حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق إياها فتكلم عن ضمير الخلق. وقال الدراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. وسئل بعضهم عن الفراسة فقال: يعني أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على معاني الغيوب، فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان. وقال أبو عمرو ابن نجيد: كان شاه الكرماني حاد الفراسة، حاد الفراسة لا يخطئ، ويقول: من غض بصره عن المحارم، يعني وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتباع السنة، وتعوذ أكل الحلال، لم تخطئ إيه فراسته. قال أبو جعفر الحداد: الفراسة يا إخوان الكرام أول خاطر بلا معارض، فإن عارضه معارض من جنسه فهو خاطر وحديث نفس. وقال أبو حفص النيسابوري: ليس لأحد أن يدعي الفراسة، ولكن يتقي الفراسة من الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ولم يقل تفرسوا؟ وكيف تصح دعوى الفراسة لمن هو محل اتقاء الفراسة؟ وهذا كلام واضح جدا. وقال أبو أحمد وقال أحمد ابن عاصم الأنطاكي: إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق فإنهم جواسيس القلوب، يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون. وكان الجنيد رحمه الله يوما يتكلم على الناس، واضح، فوقف عليه شاب نصراني متنكر فقال: أيها الشيخ، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ فأطرق الجنيد ثم رفع إليه رأسه وقال: أسلم فقد حان وقت إسلامك. فأسلم الإيه؟ الغلام. ويقال في بعض الكتب القديمة كما يقول إمام ابن القيم رحمه الله: إن الصديق لا تخطئ فراسته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: العزيز في يوسف، واضح، حيث قال لامرأتي: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وابنة شعيب حين قالت لأبيها موسى استأجره، واضح، وأبو بكر في عمر حيث استخلفه، وفي رواية أخرى وامرأة فرعون حين قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة، وبعده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ووقائع فراسته مشهورة، فإنه ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال. ويكفي في فراسته موافقته ربه في المواضع المعروفة، واضح إخواني، المواضع المعروفة. والإمام السيوطي إخواني نظمها في قصيدة سماها قطف الثمر في موافقات عمر، في موافقات عمر رضي الله عنه. ومر به سواد ابن قارب ولم يكن يعرفه، فقال: لقد أخطأ ظني، أو أن هذا يعني أو أن هذا كاهن، أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية. فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر، فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني، واضح، بمثل ما استقبلتني به. فقال عمر رضي الله عنه: ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك، ولكن أخبرني عما سألتك. فقال: صدقت يا أمير المؤمنين، كنت كاهنا في الجاهلية. ثم ذكر القصة. وكان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان صادق الفراسة. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: دخلت على عثمان ابن عفان، وكنت دخلت على عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكنت رأيت في الطريق امرأة تأملت محاسنها، فقال عثمان: يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه. فقلت: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. وفراسة الصحابة إخواني رضي الله عنهم أصدق فراسة الصحابة إخواني الكرام أصدق الفراسة، وأصل هذا النوع من الفراسة من الحياة والنور اللذين يهبهم الله لمن يشاء من عباده، فيحيى القلب بذلك ويستنير، فلا تكاد فراسته تخطئ. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كان ميتا بالكفر والجهل فأحياه الله بالعلم والإيمان، وجعل له القرآن والإيمان نورا يستضيء به في يستضيء به في الناس على قصد السبيل ويمشي به. والله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.